الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الكتاب 79 وهو كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. وعن أبي هريرة في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. عن ابن مسعود أنه مر به رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فرد عليه ثم قال: سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. رواه البخاري في الأدب. باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مذري يحك بها به رأسه ومع النبي مذري يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره. ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. ومن ملأ عينه، هذا شرح للحديث وهو حديث عند الترمذي، لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره. ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. ومن ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق، أي خرج عن الطاعة. باب زنا الجوارح دون الفرج. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب التسليم على الصبيان. عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي يفعله. ما فائدة السلام على الصبيان؟ في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وطرح الأكابر رداء الكبر، وسلوك التواضع ولين الجانب. باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أتيت النبي في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا خبر بمعنى النهي، إلا موضعا لرجل كان يصلي فيه ثم عاد، أو موضعا لمفتي، أو موضعا لقارئ قرآن وعالم يعلم الناس. باب الاحتباء باليد. وعنه رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. الاحتباء يكون باليدين تارة وبالثوب تارة. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. قيل هما واحد، أي المسارة والمناجاة واحد، وقيل إن المناجاة أخص من المسارة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. وفي الحديث فوائد، منها تعظيم حرمة المسلم وحسن الأدب. وكان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجل أن يكلمه سرا وكانوا ثلاثة دعا رابعا رواه مالك: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. باب ما جاء في البناء، أي ما جاء في البناء من منع وإباحة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيتني مع النبي بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد. معنى ما أعانني عليه أحد إشارة إلى خفة مؤونته، أي بيت بسيط من خلق الله، أي ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حديث عمرو بن المعز قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا، فقال: الأمر أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي. قال أبو هريرة: من أشراط الساعة تطاول رعاة البهم في البنيان. مع الكتاب 80 وهو كتاب الدعوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. التوبة مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين، وهي طريق الفلاح من أوله إلى أوسطه إلى آخره، وعدمها هو الظلم بعينه، لأن الله قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واستغفاره لم يكن إلا إرشادا لأمته بالتوبة والاستغفار. قال طلق: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمس تائبين. ترك الدعاء استكبارا يتوجه إليه هذا الوعيد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، وهذا من الكلام الذي اختصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: الدين النصيحة والحج عرفة وتسمية الفاتحة بالصلاة، وهكذا. باب لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وشفاعتي نائلة، هذا كلام الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وشفاعتي نائلة من مات غير مشرك، وهذا يدل على فضل أمته على نفسه وأهل بيته. لم يجعلها دعاء عليهم، ولكن صبر عليهم لحسن تصرفه وبعد نظره. مناسبة الحديث في أن بعض الدعاء لا يستجاب له، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، هذا في حق المشرك، قد يستجيب له بعض الدعاء. أما المؤمن فهو مستجاب الدعوة، خصوصا إذا كان مطعمه ومشربه وملبسه من حلال. باب أفضل الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك. عهدك أي العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا هو العهد. ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أي أرجع وأعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأقر وأعترف بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أسلوب حصر وقصر يفيد التخصيص وتأكيد الحكم بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، أي مخلصا من قلبه، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أي وجبت له الجنة. هذا الحديث جمع بين الشريعة والحقيقة والإخلاص، الإيمان بالله والإخلاص له والاعتراف بالعجز والقصور من العبد المخلوق، فاستوجب ذلك كله أن يكون ثوابه الجنة. باب استغفار النبي في اليوم والليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا للمبالغة، والعرب تعرف أن العدد 70 يراد به الكسرة وليس مفهوم هنا، العدد لا مفهوم له، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر أكثر من 70 مرة. الأنبياء أولا أشد اجتهادا في العبادة لما لديهم من المعرفة، اشتغلون بالأمور المباحة كأكل ونوم وجماع وراحة ومخاطبة الناس ومحاربة أعدائهم يشغلهم عن ذكر الله، فكان استغفاره تشريعا لأمته. الفاجر قليل المعرفة بالله، لذلك قل خوفه واستهان بالمعصية لأن قلبه مظلم بعكس المؤمن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث بحديثين أحدهما عن النبي والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته، مهلكة أي فيها هلاكه، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. أركان التوبة: الندم، فالندم توبة، الإقلاع عن الذنب، رد المظالم إلى أهلها أو الدعاء والاستغفار والتصدق لهم إن كانوا ماتوا أو لم يجدهم، العزم على عدم العودة، التوبة قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. مما يقول إذا نام. عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي إذا أخذ مصدعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: بسم الله أموت، بسم الله أموت، قال: بسمك اللهم أموت، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انتفاع الإنسان بالحياة، لذا بيحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتفاع الإنسان بالحياة لتحري رضا الله وطاعته، واغتنام الحياة لمرضاة الله واجتناب سخطه وعقابه، فحمد الله على هذه النعمة وزوال المانع وهو النوم. باب النوم على الشق الأيمن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. سبق أن شرحت هذا الحديث. هذه الأنوار مستعارة للعلم والهداية، فهو صلى الله عليه وسلم على نور من ربه، طلب النور. عفوا، سبق شرح هذا الحديث في أمور سبقت أو في أبواب سبقت. باب الدعاء إذا انتبه بالليل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند ميمونة، وذكر الحديث وقد تقدم، قال: وكان من دعاء النبي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا كاشفا للمعلومات المبصرات، وفي بصر نورا للمبصرات، وفي سمع نورا للمسموعات. هذه الأنوار مستعارة للعلم والهداية، فهو على نور من ربه، طلب النور للأعضاء عضوا عضوا، والتحلي بأنوار المعرفة والطاعة. قوله أمامي نورا أي أهتدي به وخلفي نورا لمن اتبعني ومن جميع الجهات حتى لا يكون هناك محل لأي ظلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أي من أراد النوم عليه أن يمسح فراشه وينفض ما عليه، وهذا من الحذر والأخذ بالأسباب، وينام مبتدئا على شقه الأيمن. باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وعنه أن رسول الله قال: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، لأن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، لا يطلب شيئا، لا يطلب شيء إلا برضاه. بما يستحب للعبد ما لم يعجل، يستجاب للعبد ما لم يعجل. وعنه أن رسول الله قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيسأم أو فيمل فيترك الدعاء. في الحديث: عدم اليأس ليظهر الانقياد والاستسلام، من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا. باب الدعاء عند الكرب، أي عند حلول الكرب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في الحديث: التهليل والتعظيم، فالتهليل يشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيه، والتعظيم يدل على تمام القدرة، والحلم يدل على العلم وتأخير العقوبة مع القدرة، ولذلك استحب هذا الدعاء عند الكرب. باب التعوذ من جهد البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان وهو أحد رواة الحديث: الحديث الثلاث زدت أنا واحدا لا أدري أيتهن هي. باب قول النبي: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة، أو لعنته، هذه إضافة، أو جلدته. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا فيما يبدو له في الظاهر، والله أعلم بباطنه، فالرسول مجتهد. فإن كان مرضيا عندك يا الله فاجعل ذلك صلاة وزكاة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. باب التعوذ من البخل. عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجب، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من المأثم والمغرم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم أي الإثم، والمغرم أي الدين، ومن فتنة القبر أي سؤال الملكين وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الثلج والبرد، أولا فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه وكسبه من غير حله ومنعه من أداء حق الله فيه. فتنة الفقر الذي لا يصحبه ورع حتى يتورط صاحبه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. الثلج والبرد ماءان طاهران لم تمسهما الأيدي بالاستعمال، بخلاف الماء الساخن جعل الخطايا كالنار لأنها تؤدي إليها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختلفت أقوال المفسرين في الحسنة اللي في الدنيا والحسنة التي في الآخرة. قال عياض، أي القاضي عياض: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله. فقيل الحسنة التي في الدنيا هي الزوجة الصالحة، وقيل هي الأعمال الصالحة، وقيل غير ذلك، والحسنة التي في الآخرة هي الجنة. باب قول النبي: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي، أي ذنبي، وجهلي، وإسرافي في أمري، أي مجاوزة الحد، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، أي موجود عندي. قاله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء على سبيل التواضع لحق الربوبية ليقتدى به. باب فضل التهليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. عن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. التهليل. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة قال رسول الله: أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وعن سلمان الفارسي قال رسول الله: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله كله من النار. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. وعن سعد بن ابي وقاص قال: جاء عربي الى رسول الله فقال: علمني كلاما اقوله. قال: قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان رب العالمين، لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعن عباده بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. أما الاستغفار فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبليس وعزتك لا أبرح أوعي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. وعن عائشة قال رسول الله: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن أغر مزينة رضي الله عنه مرفوعا: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. والغين هو ما يغشاه من السهو، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة قال رسول الله: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. وعن ابن عمر قال: إن كنا لنعوذ لرسول الله في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وعن أبي مالك الأشعري قال رسول الله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وأفضل عباد الله يوم القيامة الحمدون. باب فضل التسبيح. والتسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفع الشريك والصاحبة والولد. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. باب فضل ذكر الله عز وجل. عن أبي موسى قال النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، والذي لا يذكر مثل الحي والميت. الحي بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة والنفع لمن يوالي ويجالس الذاكر. الميت ظاهره عاطل وباطنه عاطل والضرر لمن يوالي ويجالس غير الذاكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، أي فضلا وزيادة على كتاب الناس، أي على الكتبة، يلتمسون، أي يتبعون مجالس أهل الذكر، فإذا وجدوا أو رأوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. هلموا بلغة نجد. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فما يسألون؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وعن البزار: ويعظمون آلاءك، أي نعمك، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. من هذا الحديث الجميل الماتع فضل مجالس الذكر والذاكرين، محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم. السؤال من السائل للاعتناء بالمسؤول عنه والتنويه بقدره. خصوص سؤال الملائكة الإشارة إلى قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ فكأنه قيل لهم: انظروا مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشياطين. الذكر الحاصل من بني آدم أشرف وأعلى من الذكر الحاصل من الملائكة. جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به. والحمد لله رب العالمين.